قالوا الاعتدال خير والإفراط شر، وينتجون من ذلك أن الخير يوجب سعادة والشر يوجب منحسة، وما جانس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين، ولم تنتجه مقدماتهم في أنظارهم، وإنما الذي أنتجته هو أن السماء والسماويات فعالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتتحرك حوله فعلا على الإطلاق، ولم يحصل له من العلم الطبيعي حد ولا تقدير، والقائلون به ادعوا حصوله من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما ادعى أهل الكيمياء، وإلا فمتى يقول صاحب العلم الطبيعي بحسب أنظاره التي سبقت إن المشتري سعيد والمريخ نحس، المريخ حار يابس وزحل بارد يابس، والحار والبارد من الملموسات، وما دله على هذا المس على هذا المس كما يستدل وما دله على هذا إيه؟ في عندي ضمس خفيف لمس طيب بس شدد السين شا. لمس وما دله على هذا لمس السين ايش عليها؟ ضمتين صح كذا صح يستقيم طيب انا عندي شدة وكسرة السين مشددة وفي طمسة عندي قبل اللام يعني يوحى ان في الف ولا شيء وما دله على هذا لمس كما يستدل بلمس الملموسات، فإن ذلك ما ظهر للحس كما ظهر في الشمس حيث تسخن الأرض بشعاعها، وإن كان في السماء بيان شيء من طبائع العلم. إيش قلت؟ نفس ما قلت لك. يقول وإلا فمتى يقول صاحب العلم الطبيعي بحسب أنظاره التي سبقت إن المشتري سعيد، يعني الذي يلد في على كوكبه، والمريخ نحس، والمريخ حار يابس، وزحل بارد يابس، والحار والبارد من الملموسات، يقول ابن القيم. وما دله على هذا لمس كما يستدل بلمس الملموسات، مش دراك أنت تلامسه ما تتمكن من حتى تلمسه. فإن ذلك ما ظهر للحس كما ظهر في الشمس حيث تسخن الأرض بشعاعها. هو يقول طيب والشمس ايش دراك انها حارة؟ والشمس وصلنا حرارتها لذلك لا يحتر الجو حتى تطلع الشمس، من حين تغرب يبرد الشيء. وإن كان في السماء بيان شيء من طبائع الأضداد فالأولى أن تكون كلها حارة، لأن كواكبها كلها منيرة، ومتى يقول الطبيعي بتقطع الفلك وقسمته كما قسمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودرج ودقائق، وذلك جائز للمتوهم كجواز غيره، غير واجب في الوجود ولا حاصل، ونقلوا ذلك التوهم الجائز إلى الوجود الواجب في أحكامهم، وكان الأصل فيه على زعمهم حركة الشمس في الأيام والشهور، فجعلوا منها قسمة وهمية وجعلوها حيث حكموا كالحاصلة الوجودية المتميزة بحدود وخطوط، كأن الشمس بحركتها من وقت إلى وقت مثله خطت في السماء خطوطا وأقامت فيها جدرانا وحدودا وغرست في أجزائها طباعا معتبرا بنفي، فتبقى به القسمة إلى تلك البروج والدرج مع جواز الشمس عنها، وليس في جوهر الفلك اختلاف بتميز موضع منه عن موضع سوى الكواكب، والكواكب تتحرك عن أمكنتها فتبقى الأمكنة على التشابه، فبماذا يتميز درجة عن درجة ويبقى اختلافها بعد حركة المتحرك في سمتها؟ فكيف يقيس الطبيعي على هذه الأصول وينتج منها نتائج ويحكم بها ويحكم بحسنها أحكاما؟ فكيف أن يقول بالحدود التي تجعل 5 درجات من برج الكواكب من برج الكوكب وستة لآخر وأربعة لآخر، ويختلف فيها المصريون والبابليون، ويصدق الحكم على الاختلاف وأرباب اليبوسات كأنها أملاك بنيت بصكوك وحكام، الأسد للشمس والسرطان للقمر، وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسدا من جهة كواكب شكلوها بشكل الأسد، ثم انتقلت عن مواضعها التي كان بها أسدا كأن الملك بيت للشمس مع انتقال الساكن، وكذلك السرطان للقمر، هذا من ظواهر الصناعة وما لا يمارى فيه، ومن طالعه الأسد فالشمس كوكبه وربة بيته. ومن الدقائق في الحقائق النجومية المذكرة والمؤنثة والمظلمة والنيرة والزائدة في السعادة ودرج الآثار من جهة أنها أجزاء الفلك التي قطعوها ومن قطعت مع انتقالي، أن الكوكب ينظر إلى الكوكب من 60 درجة نظر تسديس لأنه سدس الفلك، ولا ينظر إليه من 50 ولا 70، وقد كان قبل 60 بـ5 درج وهو أقرب من 60، وبعدها 5 درج وهو أبعد من 60 لا ينظر. فليت شعري ما هو هذا النظر، أترى الكوكب يظهر للكوكب ثم يحتجب عنه، أو شعاعه يختلط بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده، وكذلك التربيع من الربع الذي هو 90 درجة هو 90 الذي هو 90 درجة حسن الله 90 درجة، والتثليث من الثلث الذي هو 120، فلما لا يكون التخميس من الخمس، والتسبيع من 7، والتعشير من 10، والحمل حار يابس من البروج النارية، والثور بارد يابس من الأرضية، برج نعم، والجوزاء حارة رطب من الهوائية، والسرطان بارد رطب من المائية. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، بس هم هذه البروج هم سموها بهذه الأسامي وحطوا لها، ولك برج العقرب يرسمون عليه عقرب، برج الأسد، برج القوس يحطون عليه قوس، برج الحمل يحطون عليه شاه. ما قال الطبيعي قط هذا ولا يقول به، وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادئ قياساتهم أن الحمل منقلب، لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع، والثور ثابت لأنه إذا نزلت الشمس فيه يثبت الربيع على ربيعيته، والحق أنه لا انقلاب في الحمل ولا ثبات في الثور، بل هو في كل يوم غير ما هو في الآخر، ثم إن الزمان انقلب بحلول الشمس فيه، وهو يبقى دهره منقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه، أتراها تختلف فيه أثرا أو تحيل منه طباعا، وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تعود قابل ونقلها ناق، فقبلها قابل ونقلها ناقل، فحسن بها ظن السامع، واغتر بها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر، ثم يحكم بحسبها الحاكمون بجيد ورديء وسلب وإيجاب وسعد ونحوس، فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق، فاغتر به المغترون ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذبون، بل عذروا وقالوا هو منجم ما هو نبي حتى يصدق في كل ما يقول، واعتذروا له بأن العلم أوسع من أن يحيط به، ولو أحاط به لصدق في كل شيء، ولعمر الله إنه لو أحاط به علما صادقا لصدق، والشأن أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضا ويتوهم. يعني اللي إيش ملخص رواج هذا العلم، ملخص رواج هذا العلم ما ذكره رحمه الله، أن قائلا قال هذه المقولات فقبلها قابل، جاء واحد تقبلها ويعجب فيها ونقلها ناقل، نقلها للجيل اللي بعده، فحسن بها ظن السامع اللي استمعوا، حسن قالوا إن هذا علم، شوف كيف إنه حل، واغتر بها من لا خبرة ولا قدرة له على النظر، ثم يحكم بحسبها الحاكم بجيد ورديء وسلب وإيجاب وسعد ونحوس، فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق، يعني مثل ما يقول وافقت المرة هذه وصار الرواج لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان يسترق كلمة واحدة فيجد الناس أنها إيش؟ أن الصدق، فيغتر بها. نعم. فاغتر بها المغترون ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذبون، يعني اللي كذب هذا اللي أخبر عنها كثير وما وقع ما أراد هذا نسوه، ولا يشهدون فيه، إنما يشهدون في الموافقة حال. بل عذروا، قالوا لا هذه يعني كان فيها ظروف، وكان مثل ما يحصل بعض الناس لما يجي بعض الناس الهوجائيين هؤلاء يحللون بعض المواقف السياسية ويجزم يتكلم يقول هذا سيف كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك ما يصير، قال هذه تحليل سياسية يعني ممكن تصير ممكن ما تصير. طلع منها مثل الشعر من العجين، ولا تقول. وهو قبل لما كان يحللها كاد أن يستميت، يا ويل من يعارض، الذي يعارض كأنه يعارض شيء مشاهد ما في مجال. وقالوا هو منجم، ما هو نبي حتى يصدق في كل ما يقول، يعني يقول لك هو منجم، هو يعني عنده خبرة ويقايس الأمور، ما هو نبي يوحى إليه. طيب إذا ما هو نبي لماذا تتبعونه؟ واعتذروا له بأن العلم أوسع من أن يحيط به، ولو أحاط به لصدق في كل شيء. نعم. ولعمر الله إنه لو أحاط به علما صادقا لصدق، والشأن أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضا ويتوهم وهما فينقله إلى الوجود ويثبته في الموجود وينسب إليه ويقيس عليه. والذي يصح منه ويلتفت إليه العقلاء هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها، مما حصل بتوقيف أو تجربة حقيقية كالقرابات والانتقالات والمقابلة من جملة الاتصالات. فإنها المقارنة من جهة أن تلك غاية القرب، تلك غاية القرب، وهذه هي غاية البعد. وممر كوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة، وما يفرض للمتحيرة من رجوع واستقامة ورجوع، الظاهر أنه وما يفرض، وما يفرض للمتحيرة من رجوع واستقامة ورجوع في شمال وانخفاض في جنوب وغير ذلك. وكأني أريد أن أختصر الكلام ها هنا وأوافق إشارتك وأعمل بحسب اختيارك رسالة في ذلك، أذكر ما قيل فيها من علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية أو وهمية أو غلطية، وفروع نتائج أنتجت عن تلك الأصول، وأذكر الجائز من ذلك والممتنع والقريب والبعيد. فلا أرد علم الأحكام من كل وجه كما رده من جهله، ولا أقبل فيه كل قول كما قبله من لم يعقله، بل أوضح موضع القبول والرد في المقبول، وموضع التوقيف والتجويز، والذي من المنجم والذي من التنجيم والذي منهما. وأوضح لك أنه لو أمكن للإنسان أن يحيط بشكل كل ما في الفلك علما لأحاط علما بكل ما يحويه الفلك، لأن منه مبادئ الأسباب، لكنه لا يمكن ويبعد عن الإمكان بعدا عظيما، والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم، لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم في حكمه ويبطل ما يوجبه. فنسبة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب، وكفى بذلك بعدا. انتهى كلامه. ولو ذهبنا نذكر من رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبائعيين والرياضيين لطال ذلك جدا، هذا غير رد المتكلمين عليهم، فإنا لا نقنع به ولا نرضى أكثره، فإن فيه من المكابرات والمنوع الفاسدة والسؤالات الباردة والتطويل الذي ليس تحته تحصيل، ما يضيع الزمان في غير شيء، وكان تركهم لهذه المقابلة خيرا لهم منها، فإنهم لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، والله المستعان عليه التكلان. قال فصل تكميل رسالة التنجيم. فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة، قال زعموا أن القمر والزهرة مؤنثتان، وأن الشمس وزحل والمشتري والمريخ مذكرة، وأن عطارد ذكر أنثى مشارك للجنسين جميعا، وأن سائر الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التي تكون لها بالقياس إلى الشمس، وذلك أنها إذا كانت مشرقة متقدمة للشمس فهي مذكرة، وإن كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة، وأن ذلك أيضا يكون بالقياس إلى أشكالها إلى الأفق، وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء مما تحت الأرض فهي مذكرة، لأنها إذا كانت شرقية فهي من ناحية مهب الصبا، وإذا كانت في الربعين الباقيين فهي مؤنثة لأنها في ناحية مهب الدبور، وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكب